القضية برضو. كنت أنظر في الإنترنت على مقطع مأخوذ من فضائية شيعية شيخ من مشايخ الشيعة كأنه بيجي أسئلة وبيجاوب. شو السؤال؟ سؤال بقول ما يلي: واحد عنده 4 زوجات طلق واحدة، صار عنده قديش؟ 3. راح تزوج واحدة، شو صاروا؟ 4. أجوا أولاد اللي اتطلقت ضغطوا على الأب: بدك ترجع أمنا. طب هكذا كيف بده يرجع أمهم؟ معناته بصير 5، أو بده يطلق واحدة. يعني مش معقول يطلق واحدة، يعني من هيك ما لهاش ذنب. هكذا بصيروا 5 إذا رد على مش هيك. فقال هذا الشيخ، قال لا يجوز انه يتزوج يرجعها لانه بتصير 5. بس انا عندي حل. عنده حل. شو هو؟ قال بتزوجها متعة. معناته اللي بده يعدد اكتر من 4 يربك، هذا عندهم موجود، هذا عندهم، مش انه الشيخ جابها من عنده، مش انه اخطا، انا بس اعتبرتها مدخل. لاحظوا الفتوى ايش هي؟ معناته بامكان يكون عندك 100 و200 و300، بس ايش المهم يكون ايش؟ يكون متعة. يعني بمعنى اخر، معناته ما بصير نقول تتزوجها متعة، لان تتزوجها، كلمة تتزوجها معناته زوجة، وهو بصيرش اكثر من 4 زوجات. معناته المتمتع بها ليست زوجة. لحظة، المتمتع بها ليست زوجة بدليل كمان انه مش واجبة نفقتها. شوف هيها، بدليل انه ممكن تكون 5 و6 و7 المتمتع فيها، بدليل انه لا تجب نفقتها، بدليل لا ترث اذا مات، لا ترثه، بدليل انه ما بتعتدش 3 حيضات، بكفي حيضة او 2، قال الاحوط 2 او 45 يوم قالوا. ماشي، شو لاحظوا؟ اذا تطلع على احكام الزوجة في الاسلام مش موجودة فيها. ترث؟ لا. ممكن تكون 5؟ نعم. يجب نفقتها؟ لا. طب تطلق تطليق؟ لا. شو تطليق؟ تنقضي المدة وخلاص، مش تطليق، برضو بنطبق عليها طلاق. طيب اذا واحد تمتع بصبح محصن، يعني بعدين زنا، نجي منقيم عليه حد المحصن ولا حد البكر؟ لا، حد البكر، لانه هذه بتحصنش، هاي هذه المتمتع بها بتحصنش. يعني اطلاقا مش احكام الزوجة. اذا ايش معنى قول الله سبحانه وتعالى اللي قرأها الشيخ: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على، وأعطى احتمالين بس، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هي ما طقش القرآن إلا إيش؟ ما هي زوجة يا مش زوجة؟ إذا كانها زوجة معناتها بتترث. لو طلقت تطلق، بتحيض 3 حيضات، مش هيك؟ تحصن. اذا تزوج واحد بصير محصن. تفاصيل احكام الزوجة. طب هذه اذا مش احكام، طب القرآن قال اذا: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. هون جيد اقول، وان كنت انا دائما بقول، بحاول اكون بعيد عن هذه المسألة يعني بمجتمع عام، انه حاول بعض العلماء اهل التفسير انه يستفيد من هذه الآية في حرمة الاستمناء. حرمة الاستمناء يبدو انهم ما وجدوش دليل لا من سنة ولا من غيره على حرمة الاستمناء، فصاروا يدوروا في القرآن وين يعني. فقالوا هي بقول: فمن ابتغى وراء ذلك، والاستمناء وراء ذلك. ايش الكلام عن النساء؟ ايش علاقة الاستمناء بالموضوع؟ وخصوصا انه استخدم على اللي هي متعدية للآخر. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. على. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجك. معناته لا يجوز أنا أنظر إلى عورتي، لأنه هي بيقول احفظ عورتك إلا من زوجك، معناته على نفسي لا يجوز. مليحة والله. شو اللي اقترحه ذاك الشيخ الشيعي؟ زواجها متعة خلاص، بصير خامسة وسادسة. معناته خلينا نروح شوية مع بعض للآية 24 من سورة النساء، لأنه هذه الآية بيزعموا مش بس الشيعة، مش بس الشيعة، وبعض أهل السنة من المفسرين بيزعموا إن هذه الآية لها علاقة بالمتعة، بيزعموا، لأنه ممكن بعض أهل التفسير تجدون زلق في هذا الاتجاه. طبعا متعمد أنا كلمة انزلق، لأنه مش صحيح إنه في دليل في هذه الآية على المتعة، اللي هي الآية 23 من سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. بظل يتكلم في المحرمات، بعدين ندخل في الآية 24 بيستمر الكلام عن المحرمات، ثم يقول وأحل لكم، ويجوز تقرأوها برضو وأحل لكم، وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم، ذلكم مش هيك؟ هي أفكرة إذا كنت عم بتخاطب واحد ممكن تقول له ذلك، ممكن، وممكن إذا اثنين ذلكما، جماعة ذلكم، مش هيك؟ ذلكم. إذا مرات استخدام ذلكم عند مخاطبة الجماعة، وذلك ممكن نخاطب الفرد، وذلكما مما علمني ربي، كان يتكلم مع مين؟ يوسف عليه السلام لما قال ذلكما مما علمني ربي، كان يتكلم مع مين؟ السجينين اثنين، عشان هم اثنين شو قال لهم؟ ذلكما. هون عم بقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. لحظة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. طيب نشوف. أول شيء لاحظوا أنه السياق هو سياق إيش؟ سياق عن المحرمات، اللي المحرمات حرمة مؤبدة لا يجوز الزواج منها. حتى لما بقولوا أن تجمعوا مثلا بين الأختين، هذاك مؤقت أنك تجمع بين الأختين، يظل محرم الجمع بين أختين، تمام؟ عم بتكلم عن المحرمات. إشي طبيعي بعد ما يتكلم عن المحرمات يقول أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني إيش ما وراء ذلك؟ خلاص هاي النساء المحرم الزواج منهن، الباقي إيش؟ مباح. إذن الكلام عن الزواج مش عن المتعة، الكلام عن الزواج، السياق عن إيش؟ الزواج. وإذا كان عن المتعة معناته وين الكلام عن الزواج؟ إذا كان عن المتعة وين الكلام عن الزواج؟ الغريب بيكون الكلام عن المحرمات من النساء بعدين الكلام عن المتعة، طب وين الزواج؟ الزواج الدائم وينه؟ منين جاء طبعا الإشكال؟ نشوف من وين جاء الإشكال. الإشكال إشكالين، إشكال منهن شخص من أئمة اللغة أظنه الزجاج، من أئمة اللغة الزجاج، قال هذه الآية غلطوا فيها غلط عظيم كثير من الناس لأنهم لا يعلمون في اللغة. هذا اللي بيقول مين الكلام؟ إمام من أئمة اللغة الزجاج، إنه هذه الآية بالذات غلطوا فيها غلط عظيم. وأرجع الغلط لإيش؟ أرجع الغلط لأنهم بيعرفوش في اللغة. ومين اللي بتكلم قاعد؟ إمام اللغة الزجاج. ليش ممكن يكون في مفسرين بيعرفوش في اللغة؟ ممكن في ممكن ما يعرفوش في أصلا في علماء في أئمة اللغة بطبوا مرات في اللغة. إيش يعني بطبوا؟ يعني ممكن تجدهم يتبنوا شواذ اللغة، ممكن من أئمة اللغة ما بيعرفش، ممكن ما بيعرفش. ليش يعني البشر بيعرفوا كل شيء؟ ها؟ يعني ليش حكيت أئمة اللغة الإنجليزية بيعرفوا كل شيء في الإنجليزي مثلا؟ أئمة اللغة الفرنسية بيعرفوا كل شيء في الفرنسي؟ أئمة العربية بيعرفوا كل شيء بالعربي؟ لا. لذلك مرات تجد أنت إنه جماهير أهل اللغة قالوا هذا شاذ، بتبنى إمام في اللغة كلام. طيب في لها أسباب، لكن كلام الزجاج أنا في رأيي ممكن نعترض عليه شوية صغيرة. نعترض فوين؟ قال لأنهم بيعلموش في اللغة. مش هذا السبب الوحيد أنهم بيعلموش في اللغة، لأنه في ناس لا عقيدته السابقة وأفكاره السابقة بتنعكس. هو بيعرف لغة، هو بيعرف لغة، لكن ليش بنحرف عقيدته السابقة؟ ولذلك الأصل بالمسلمين إحنا نعلمهم إيش؟ يكونوا قدر الإمكان متحررين، متحررين من تأثيرات المختلفة، التأثيرات المختلفة، مشان لما يفكر يفكر وهو حر في النص. أحيانا في مؤثرات عقائد سابقة، يعني بمعنى آخر إذا إمام من أئمة الشيعة مش ممكن تقنعه بالموضوع بأي حال من الأحوال، هذه الآية متعة وخلاص. لو تجيله من مليون باب بيطلع من مليون شباك. وأنا مجرب. إيش يعني مجرب؟ وأنا عم بقرأ في كتب التفسير من شيعة وسنة، كتب التفسير تجد الإنسان المفسر الشيعي تجده ماشي معك تمام تمام تمام تمام، لما تيجي بدعته، لما تيجي بدعته ببطل يعرف عربي. طب ما هو إمام في العربي، بطل يعرف عربي ليش؟ ودير بالكم احنا ممكن نوقع فيها، احنا دير بالكم نفس الموضوع. اذا بنكون متعصبين كيف تربينا وكيف فهمونا واحنا صغار، نصير نلف وندور، نصير نلف وندور ندور لها على حل في اللغة وغير اللغة. هذا بصير. اذا الزجاج شو بقول؟ غلطوا فيها غلط كبير لانهم بيعرفوش لغة. لا مش بس لانهم بيعرفوش لغة، ولانه الانسان بطبيعته يغلب عليه اذا مش متربي تربية سوية ومش معلم كيف يفكر بتفكير سوي ويكون مراقب نفسه. ما هو برضو في شهوات كثيرة، من ضمنها ايش؟ شهوتي في ان الشيء اللي مقتنع فيه يثبت انه هو صح. طيب نيجي نشوف الآية. اولا واحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء، ان تبتغوا باموالكم. لأنه ممكن لأنها علاقة زوجية، علاقة شريفة وراقية وراقية، ممكن بعض الناس يشوف موضوع المصاري والمهر غير لائق، ممكن هيك ناس يشوفوا. الناس حساسة كثير أنه يعني الزوجية أرقى من هيك، أنه يكون فيها مهر 3000 و4000 و5000 إلى آخره وعشرة. يقول لك هي بيع شروة ولا ايش؟ فلا، فيبدو هون اجا قال انه احل لكم انت ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. اي اول قضية، اول قضية نتحرر منها، انه يجوز اعطاء المهر، ومش بس يجوز اكثر. اذا من كان متحرج من موضوع المهر، لا، الله أباح لكم وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم. يعني ما بيجي بقولها في البيع والشروة، في البيع والشروة، ما هو الناس بتبيع وبتشتري بالأموال، لكن هون لأنها مسألة إنسان وإنسان وعلاقة زوجية وأبوي وأمي وجدي وجدتي، فبالتالي إيش هذا؟ إيش المصاري هاي؟ ليش دخلت في الموضوع؟ لا، الله قال، ويبدو القضية لها حكمة في موضوع كيف كينونة المرأة كمان والهدية والتفاصيل هاي كلها. فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. إذا أول مباحون إيش تكلمت عنه الآية؟ إنه يكون في مهر، أن تبتغوا بأموالكم، بس بشرط الابتغاء بالأموال هذا يكون على أساس الزواج الحلال، محصنين غير مسافحين. يا محصنين قابلها إيش؟ المسافح. المسافح مين هو؟ المسافح مش قضية فقط الزاني، اللي بيكون همه همه بس بس بس بس إنه بده يصب هالميات. وهو شو معنى السفح؟ أو دما مسفوحا. شو يعني الدم المسفوح؟ الدم السائل. والسفاح معناته فيها صب المني كمان. يعني طب هذه الله خالق العلاقة الزوجية والتفاصيل هاي، والمني والبويضة والتفاصيل، لأنها هذا إيه في النهاية بيخرج عندنا الإنسان. صور ابنك وحفيدك وأبوك وإمك وجدتك كله، وإحنا هيك. هذا إشي جميل جدا. أتصور محصنين غير مسافحين. والمتعة أصلا شو بكون القصد منها؟ المتعة شو بكون القصد منها؟ القصد منها يعني إحصان. ما أنت قلتوا إنه لا تحصن، لا تحصن المرأة المتمتع فيها. يعني لو تزوج 20 متمتع فيهن، ما هو مش زواج أصلا، ها؟ ما هو برضو في النهاية إيش؟ مش محصن هو، بدليل إذا زنى لا نقيم عليه حد المحصن. إذا مش محصنين، مش محصنين. ومش يكون همكم إنه هالمية بدنا نسفحها. محصنين غير مسافحين. وأصلا المتعة لا هي المتعة مش محصن ومسافح. بجوز بعض الناس قاعد بيسألني شو المتعة، انت بتقول متعة لك ساعة. انسينا المتعة اللي هي يعني تباح عند الشيعة. انهم شيعة؟ الشيعة الاسماعيلية اللي هم عندنا كفار. لا، الشيعة الاسماعيلية تحرم. الشيعة الزيدية اللي هم اقرب ناس إلنا، لا يحرمون. الخوارج، لا يحرمون. اهل السنة يحرمون، اجماع. واذا في اقوال هون وهناك، كلام هذا ما له علاقة بخرق الاجماع. مجمع الامة على حرمة وانسوا هذا اللف والدوران اللي بصير عند البعض. ولا مين اللي اباحوها؟ الشيعة الاثنى عشرية. الشيعة الاثنى عشرية اللي بسموهم الجعفرية، هذول بيبيحوها. اما تصوروا الاسماعيلية اللي هم عندنا كفار، الشيعة الاسماعيلية بتحرمها. الزيدية اللي اقرب الناس إلنا بيحرموها. الخوارج بيحرموها، زي الاباضية والاباضية اللي هو موجود منهم فرقة الان. الخوارج موجودة في عمان وفي الجزائر شوي، ماشي. كله يحرم. ايش المتعة؟ المتعة او بلاش المتعة، الزواج المؤقت. الزواج المؤقت، لانه شو قال هذا الشيخ وهو يجاوب؟ شو قال؟ قال ممكن يتزوجها متعة 20-30-40 سنة، يعني حط في العقد 40 سنة 30، خلاص. ما هي الاختيار قداش بتتعيش يعني، هي رجعها ام الاولاد الخامسة هاي. يعني بامكانه يكتب عقد بينه وبينها لمدة 30 سنة. شو لاحظها؟ اذا هو الزواج المؤقت، تزوجتك لمدة 100 سنة ممكن مؤقت. المية شو بصيرن؟ 90، والتسعين ممكن يصيرن 40، والأربعين يصيرن ايش؟ سنة. والسنة ممكن شهر، والشهر ممكن ايش؟ يوم. واليوم شو ممكن يصير؟ ساعة. وممكن يصير ربع ساعة. ولذلك انا دخلت بعض مواقع، مش بعض مواقع، موقع السيستاني، مش بعض المواقع، موقع السيستاني يعني مواقع رسمية، بيسألوه سؤال للسيستاني، بقول له انسان انه انا عاقد عقد المتعة مثلا. افرض، خليني انا اوضح السؤال. يعني عاقد هو اياها لساعة 12، من الساعة 10 ل 12 قبل الترويحة، تمام؟ افرض يعني مدير وسكرتيرة، قصدي عاقدين لساعة 12، دقت الساعة 12 وهم في حالة علاقة جنسية. شو بسأل السيستاني؟ بقول له يجوز لي اكمل العلاقة؟ دقت الساعة 12، متفقين على 12، من 10 ل 12 بصير لي اكمل؟ فجاوبوا التقي النقي، شو قال له؟ قال له لا يجوز، لا يجوز، ولكنه ليس بزينة. طيب شو يعني ليش مش زينة؟ أنا اتفقنا على 12. بجاوبه بقول له لا يجوز، بس ايش؟ مش زينة، مش زينة. اكيد في لها حل، يعني كان ممكن لها طرق، يعني ما ادري، ممكن تجديد العقد يجوز ولا ما يجوز، هاي مشكلة. المهم شفتوا وين قديش الارتقاء في العلاقة، قديش الارتقاء في العلاقة الزوجية، ما شاء الله. طبعا طبعا المشكلة تكمن وين؟ طبعا ما ياخدناش الوقت مشان نفسر شوي، فما استمتعتم به من هون قولوا لي بس قبل بخمس دقائق. المشكلة وين يا محترمين؟ المشكلة انه بيعطوا زواج المتعة قيمة لا يعطوها للزواج الدائم. اذا شو هو الزواج المتعة؟ الزواج المؤقت بوقت، بغض النظر قديش الوقت، بغض النظر قديش الوقت. لانه ممكن لو واحد اجينا قلنا له عقد عليها لعشرين سنة، الناس يعني تبلعها ماشي الحال، لعشرين حياة زوجية هاي. اما ربع ساعة وعشر دقائق وممكن خمسة. العجيب في الموضوع انه ما يلي: اولا هذا الزواج التمتع ما بده شهود، بده شهود بغير اذن وليها، ايش بتكون نكاح؟ نكاحها باطل باطل باطل، الحديث اللي روته عائشة رضي الله تعالى عنها. لاحظوا فيش شهود. اثنين، فيش داعي موافقة ولي الأمر، فيش شهود وفيش موافقة ولي الأمر. بجوز يقولوا لي لا أنت مش دقيق هيك، لأنه في منهن نسوان لازم في يكون موافقة ولي الأمر. مين قال؟ البكر، معناته اللي سبق لها تزوجت هذه بدهاش ولي أمر. يعني بمعنى آخر، السكرتيرة اللي سبق لها أن تزوجت حتى لو أبوها موجود وجدها موجود، هذه بتقدر تتزوج المدير ربع ساعة بدون ما شهود وبدون ما تسأل أبوها. تمام؟ مين اللي يجب إنه يكون فيه إلها ولي؟ مين اللي إلها ولي؟ البكر غير المستقلة. شو يعني اللي بتشتغل؟ البكر اللي بتشتغل وبتنفق على حالها هذه برضو بدهاش ولي. البكر اللي بتنفق على حالها، ما كثير البنات اليوم عندنا مالهن مثلا بيشتغلن وبيقبضن اكثر من ابوها. تمام؟ هذه مستقلة، هذه برضو بدهاش ولا. بس البكر اللي غير مستقلة في نفقتها واللي ابوها وجدها موجودين، يعني اذا ميت الاب والجد خلاصنا. يا اخوها ما لكش علاقة، يا اخوها ما لكش علاقة. في داعي شهود؟ فيش داعي شهود. في داعي ولي امر؟ فيش داعي ولي امر. اقولكم بهذه الطريقة، وانا قلتها عدة مرات، بهذه الطريقة اسوأ من الزنا. ليش؟ تقوم تقولوا لي ليش اسوأ من الزنا؟ ليش اسوأ من الزنا؟ شوفوا، اولا جردوا الزواج من كل الامور اللي الدين اجى احتاط لها مشان يكون شهود، ما فيش ولي امر، ما فيش ربع ساعة ماشي الحال. بس خلينا نكون برضو دقيقين، بدها تعتد يا اما حيضة، والاحوط حيضتين، وبعضهم قال 45 يوم. هي افرقت عن الزنا، انه يعني في على القليلة 45 يوم تقدرش. تمام؟ طيب ليش أسوأ من الزنا؟ لأنه أولا العجيب فيهم أنه يأتوا بأحاديث من عندهم للأئمة منسوبة. هذه الأحاديث شو بتقول؟ تجعل من المتعة قربة عظيمة إلى الله، خصوصا النسوان اللي بتمتعن شو مقامهن عند الله. طب كيف بده يراجعها ابوها يا اخوي بعد هيك؟ بدها تتقرب الى الله، بده يمنعها انها ترتقي وترتقي وترتقي. طب جيبوا لنا حديث عن الزواج الدائم انه برضو يعني ثوابه عظيم. بيجيبوا احاديث من عندهم طبعا من الائمة على قديش بتسمع، تسمع انت بتسمع الثواب العظيم اللي للمتمتع، بتقول ما شاء الله ما شاء الله. هذه الشغلة بدها ترغيب، ما هم الناس مرغبين من اصله، بس انت افتح لهم الباب لا تقول لهم الله بثيب ولا بثيبش، هم منطلقين فيها الشهوات هاي من اصله، هاي بدها تقنعهم انه ثوابها عظيم واكثر من المجاهد مثلا. بدهم الناس هيك، هم بس افتح الباب انت خلصنا، ولا تقول لنا ثوابها عظيم ولا غيره. انتبهوا، فلما يكون ثوابها عظيم هالقد خصوصا النسوان، لانه مين اللي ممكن يتمنع؟ النسوان، عشان بتمنعن لانه بيقبلنهاش لنفس المرأة كرامتها ما بتقبل هالكلام. شو ربع ساعة هي مع كل هالزفة ويا دوبها موافقة. فبالتالي قال برغبوا النسوان، واللي بتتمتع بيكون لها. معناته يا اخوي شو اللي راح يصير؟ انت اجيت قلت فيش شهود، فيش ولي امر، وثواب عظيم، ادشعوا يا ناس. اما لما تقولهم زنا، انتبهوا الان، لما تقولهم زنا مين اللي يزني؟ اللي فيش عنده تقوى. مين اللي تزني؟ اللي ما عندهاش تقوى. وقديش نسبتهم يعني في المجتمع المحترم؟ قديش نسبتهم اللي ممكن يزنوا في النهاية؟ يعني شو اللي بده يكونوا بيزنوا؟ كم واحد يعني؟ كم واحد بده يزني يعني؟ خصوصا في مجتمعنا احنا فلسطيني يعني، لانه برا مرة يعني هون بظل الحمد لله الوضع ممتاز. الناس هون عندها يعني شرف. قديش اللي ممكن يزني؟ اما لما تيجي تقول له فيش شهود، فيش كذا، وثواب عظيم، شو اللي بده يصير؟ بدها تصير هي القاعدة. لذلك اسوأ من الزنا. كن قالوا طب ما هي كانت في يوم من الايام مباحة، شو هي المباحة هاي؟ هاي المباحة اللي بالسرقة، المباحة اللي كاينة بالسرقة والربع ساعة، هاي المباحة كاينة بدون شهود وبدون وبدون وبدون وبدون ومش زوجة. ايش هي؟ ايش هي؟ لذلك عمر بن الخطاب صح عنه، صح عنه عمر بن الخطاب انه تهدد من يؤتى به وقد تزوج متعة ان يرجمه. صار يعتذر عنه بعض العلماء، قال بقصد التهديد، لا بقصدش التهديد، لانه عمر بن الخطاب سمع من الرسول مباشرة انه هاي حرام، وبالتالي هذه مش شبهة. قال بسموها شبهة، مش شبهة، هاي اجمعت الامة، هذه مش شبهة، وبالتالي بتخففش الحد، ادرأوا الحدود بالشبهات، هاي مش شبهة، هاي لازم يعرفوا الناس انه حرام والاجماع انه حرام، وبالتالي مش شبهة. ولذلك عمر بن الخطاب لما هدد برجم اللي متزوج وتزوج واخذ متعة يرجمه. ليش؟ بدوش يعتبرها شبهة. ليش؟ لانه متأكد انها حرام. هذاك الشبهة في ايش؟ في اللي مش متأكدين فيه، هاي متأكدين انها حرام، واللي بيلفوا بدوره بصيروا يلفوا يدوروا في الموضوع وروح عن فلان بعد ما الرسول يقول انها حرام، بتقولوا لي فلان من هو فلان؟ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت عنه اكثر من صحابي في تحريمها، في تحريمها اكثر، والقرآن يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون، والقرآن ورث الزوجة، والقرآن قال المطلقة حيضتها ثلاث، والقرآن قال وما ينطبقش عليها. فمين هي هاي؟ مين هي هاي؟ الزنا اشرف. ليش؟ لانه بظل متخبي، لانه بظل متحاصر، لانه بظل مرفوض الزنا. لكن هذا فتحنا باب الزنا تحت اسم ثاني. لذلك برجم عمر بن الخطاب، برجم اصلا هو هذا اللي لازم يرتجم، لانه هو هذا اللي بده يفتح باب الزنا بإشي اسمه متعة، إشي اسمه متعة. وزي ما بوقعوا المفسرين أحيانا بعضهم في أساطير بدسوها في القرآن، أو بنسبوا للأنبياء أمور لا تليق، برضو في بعضهم في هذه المسألة صار يلوك ويقول قال فلان وقال فلان والأحاديث قدامه والأحاديث صحيحة ومش عن صحابي واثنين في تحريم المتعة. إيش يعني قال فلان؟ أنا فلان هذا اللي بقول بعد وجود النص. والناس الشريفة أصلا هذه بتدخل لهاش، يعني أنا بتقبلها لبنته، طب وليش بتقبلهاش وليش بتقبلوهاش الناس؟ فهون نرجع الآن للتفسير، فما استبتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أجوا قالوا، انتبهوا الآن، قال هيو الدليل على أنها متعة أجورهن أجور، وهذا انحراف. ليش؟ لأنك أنت لما تغمض عينيك عن استخدام تعبير أجور، وبدنا نفهم فيما بعد إن شاء الله شو أجور، عن استخدام القرآن لتعبير أجور في آيات ثانية، وتقول هذه الآية بتدل على المتعة بدليل كلمة الأجور آتوهن أجورهن، طيب ممتاز، إذا فسر لي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هاي أجورهن. وفي إجماع الأمة شيعة أو سنة الرسول لم يتمتع بإجماع، طب هاي آتيت أجورهن هاي الرسول. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، لاحظوا محصنين غير مسافحين، شوفوا التأكيد اللي وارد في الآية هذه، محصنين غير مسافحين، برضو هاي في المتعة، ما بقولوش في المتعة، طب هاي أجور. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. كمان النساء اللي كانوا مهاجرات كانوا يهاجرين يسلمين ويهاجرين يكون زوجها كافر وتهاجر للمدينة، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، هاي أجورهن. إذن هاي أول انحراف، إنه بيعمل حاله مش شايف إنه القرآن بيستخدم الأجور في المهور، هاي واحد. اثنين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قال هاي استخدم استمتع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن، هاي استخدم استمتع. أولا بدي تنتبهوا إنه متع هذا الفعل الجذر، هذا الجذر متع في القرآن الكريم يعني اشتق منه تقريبا 71 اشتقاق، 71 اشتقاق متع. طيب ايش هو الآن؟ راح طبعا نيجي على المعنى، ايش معنى على فكرة متع والتمتع، ايش معنى؟ انتوا على كل، انتوا بتعرفوا انه في الحج اشي اسمه متمتع ولا ما فيش؟ هذا اللي بيحل احرامه، اللي بيحق له انه يتخفف من الاحرام، هذا متمتع مش هيك؟ وللمطلقات متاع بالمعروف، احق على مين؟ على المتقين، على المتقين. ايش هو المتع؟ ايش المتع هون؟ ايش المتع هون؟ طب نعرف اذا ايش هو، نعرف ايش هي في اللغة. اول شيء، اولا لاحظوا هي انتفاع، فيها معنى الانتفاع. اثنين لاحظوا ايش قديش؟ طيب لاحظوا فيها معنى الانتفاع وفيها معنى، لاحظوا امتداد المدة بخير، امتداد على فكرة متعناهم إلى حين، كيف قوم يونس مثلا لما آمنوا رفع عنهم العذاب اللي كان ممكن ينزل فيهم ومتعهم، شو يعني متعهم؟ لحظة، إذا أهم شيء في قضية التمتع والمتعة إيش؟ الانتفاع، هذا واحد. اثنين وامتداد انت لاحظوا هاي الركن الاول انتفاع، الركن الثاني امتداد مدة في خير، هذا هو التمتع بشكل عام. الله يمتعكم في صحتكم، والله يمتعكم في دينكم، والله يمتعكم بجيرانكم. شو يعني؟ معناته انت بتنتفع الانتفاع اللي فيه ايش؟ اوش امتداد بخير، امد خير. هذا طب التلذذ حلمك. اوكيت لذلك احنا لاحظوا بنستخدم متاع البيت لانه من الامور التي تنتفع فيها في بيت ولمدة كمان، يعني فيها امتداد شوية المتاع ان كان. طب ولكن مش قادر افهم انا ليش يعني بروح الذهن في التمتع فقط للتلذذ. تلذذ ايش؟ تلذذ جسدي ولا روحاني ولا ايش؟ يعني الواحد بتلذذ ولا بتلذذش لما يسمع صوت يسمع مثلا ابيات شعر جميلة او صوت المنشاوي؟ بتلذذ ولا بيستمتع؟ بيستمتع. واي شيء بتستمتع فيه غالبا بده يكون على فكرة بينفعك بطريقة او باخرى. طيب لحظة، ممكن يضرك، هذا موضوع تاني التفصيل، لكن خلينا نشرح فما استمتعتم به. هون بدي اطرح قضية، وجدت صاحب المنار اللي هو محمد رشيد رضا بيرد على بعض المفسرين وبقول ليش ما يكون كلمة فما استمتعتم استمتعتم، ليش ما يكون فيها معنى الطلب؟ وهكذا رح تعرفوا ليش بقول هيك. ايش الطلب يعني؟ كيف لما نقول استمطر عم بطلب المطر، واستغفر عم بطلب المغفرة، واستنصر عم بطلب النصرة، واستصرخ يعني يا ناس تعالوا. إذن هذا فيه معنى ايش؟ الطلب. وشو المانع؟ استمتع طلب المتعة، طلب الانتفاع الممتد بخير، عم بيطلب الانتفاع الممتد بخير. إذن وأنا بشوف أنه هذا كلام محمد رشيد رضا في هذه المسألة في مكانه. ليش؟ والقرآن بده يقول هيك، لاحظ، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. أولا أنه لو كان المسألة ابتغاء بالمال مش ممنوع، لأنه ممكن أتصور أنه ممنوع لأنه هاي علاقة شريفة فوق المال، وأصلا لمرة واحدة. طيب أصلا لمرة واحدة يعني مش زي أي شغلة كل ما لا. فما استمتعتم به منهن، يعني أي واحد فيكم يطلب، شوفوا لأنه دائما من الطالب وين المطلوب، من الطالب من المطلوب، الرجل طالب في الغالب. هل يجوز المرأة تطلب؟ نعم، بس غالبا فطرة الناس مين اللي يطلب؟ وحتى الحيوانات على فكرة اللي دائما بتعرض إذا بتلاحظوا للأنثى الذكر، إلا بقول لك نادر في طائر اسمه النورس، هذيك الأنثى اللي دائما بتتعرض للذكر النورس، ماشي. أما باقي الكائنات بتلاقي مين اللي دائما يحتل؟ الذكر. مين اللي يطلب؟ الذكر. فالكلام هون الآن الذكر. الذكر مين؟ الذكر اللي هو أصلا بطبيعته منتج، وهذيك وظيفتها الاجتماعية الراقية تمنعها أنها تكون دائما مكتسبة. ولذلك فما استمتعتم، يعني ما طلبتم من منفعة وخير ممتد في العلاقة فيهم فأعطوهن أجورهن. نجي لأجور، نجي لأجور، أجور بسرعة. لاحظوا شو هو الأجر؟ أجر وما اشتق منها في القرآن وردت في حدود 108 مرات، 108 مرات، وأكثرها يستخدم في الثواب، لأنه أنتوا إيش؟ أنتوا بتتعبدوا وبتتوقعوا من الله إيش؟ الأجر العظيم، الأجر العظيم. إيش الأجر يعني؟ أكثر ما استخدم، يعني تقريبا في حدود 100 ممكن يكون مستخدمات في هذا المعنى. إذن وارد في حدود أجر قديش؟ 108 أجر ومشتقاتها، كلها غالبا مستخدمة في إيش؟ أصلا معنى الأجر هو المثوبة، المثوبة إنك طيب. فإذا فأي امرأة تطلب إنه يكون في انتفاع وامتداد بخير في علاقة مش هيك؟ فادفعوا لانه متحرجين اصلا. الاصل انه هل يجوز المهر ولا ما يجوز؟ لا، هذه علاقة كويسة، والمرأة تعطى لانه مين المنتج؟ والهدية هاي القرآن، مشان ما يلفوش ويدوروا. القرآن قال سما صداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال أجر. هذول الثلاث لازم بدنا نفهم المهر، لازم يكونون مع بعض. أولا هو صداق. إيش صداق؟ بيعبر الرجل عن صدق النية بالهدية هاي، اللي بغض النظر فيه. إذن هي شو معنى صداق؟ تعبير عن صدق نية. أي واحد. إذن القرآن لما سمى صداق. الآن نحلة، إيش النحلة؟ العطاء اللي هو زي الهبة بدون مقابل. إذا لاحظوا، تعبير عن صدق، عطاء بدون مقابل، إسعبة. هذا هو الثلاث. أما بدهم يعملوا ليها أجرة بمفهوم فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. هذه من النوادر في القرآن اللي استخدمت بمعنى الأجرة اللي بتعرفوها. بالمعنى الأجرة اللي بتعرفوها ما استخدم في القرآن إلا قليل جدا، زي فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، بس. ولا كل الأجور في الثواب، يؤتيها أجرها مرتين، يؤتيها أجرها مرتين. على إيش؟ على عمل الصالحات. فالقرآن إذن لاحظوا لما صمى صداق، لأنه تعبير عن صدق. صدق إيش؟ الرغبة. ولا يكون المتمتع عنده صدق في الرغبة. اثنين نحلة. شو يعني نحلة؟ بدون مقابل. لما نقول فلان نحله، شو معنى نحله؟ أعطى بدون مقابل. ثلاث مثوبة. شو يعني مثوبة؟ معناته على فكرة علاقتك فيها علاقة راقية جدا، إلى درجة إنه هي أنت مش منتبه شو بتنتفع وتتمتع في الحياة بوجودها أصلا. هو ليش الله خلق؟ مش قال لتسكنوا إليها؟ طب السكنة انتفاع ولا مش انتفاع؟ طيب لاحظوها، لتسكنوا إليها، السكنة انتفاع ولا مش انتفاع؟ تمتع ولا مش متمتع؟ شو هو السكن هذا؟ إذن هي. لكن يا سبحان الله، بعض الناس شو راح يعمل؟ حصر الموضوع في العلاقة الزوجية، علاقة جنسية. إيش؟ هي العلاقة الزوجية جنسية بس؟ طب هذه فيها تمتع كمان، ماشي الجنسية، ليش بتحصروها فيها؟ قال نحلة، لازم توفق بينهن. قال صداق، قال نحلة، قال أجر اللي هو المثوبة أصلا. اجمعهن مع بعض وتدرس إيش فلسفة المهر. وأصلا يقدم مرة واحدة، مش زي ما هو معتاد، مش زي ما هو معتاد. انتوا الآن لما بتستأجروا بيت لا يكون تدفعوا لمرة واحدة، ولا كل ما مر شهر، ولا كل ما مر سنة خلصت سنة بتيجي اللي بعدها. هذا مرة واحدة بيقدموا. وبالعكس، هو الدين حض على انه يكون ايش؟ انه كل ما تخففت منه معناته افضل. كل ما كان المهر ايش؟ يسير افضل. ايش يعني؟ لانه الاصل هو تعبير عن صدق العلاقة. اثنين هو عطاء بدون مقابل. ثلاث هو موثوبة ايش؟ انه انت بتنتفع بايش؟ بخير ممتد. شو هو الخير الممتد هذا؟ واخر دعوانا الحمد لله.